تقدم الكلام عن العام الخاص، وتقدم أن العموم من صفات النطق، وأنه لا يجوز دعوى العموم في غير النطق، أي في الفعل وما يجري مجرى الفعل كحوادث الأعيان والقضايا التي قضى فيها وحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من المسائل المهمة المتعلقة بهذا العام والخاص ما نبهت إليها سابقا، وإن كانت هي من أهم القضايا المتعلقة بهذا البحث، مسألة المفهوم هل له عموم، أن ربما هذه تجدونها في كتب الفقه والعلماء يختلفون في هذا اختلافا كبيرا. هل النص العام له، هل النص، هل مفهوم اللفظ له عموم؟ والمفهوم كما هو معلوم عندكم، المفهوم هو ما هو المفهوم؟ وما دل عليه اللفظ، وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فعندنا الآن ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهذا فيه إشارة إلى أنه ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هو ما كان مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق، وهو الذي يسميه بعض العلماء فحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الخطاب، ويسميه الشافعي قياسا جليا، ويسميه الحنفية دلالة النص، كل له يعني اصطلاح في كتابه. والقسم الثاني هو مفهوم المخالفة، وهو ما كان مدلول اللفظ في المسكوت عنه مخالفا لمدلوله في محل النطق، وهذا أيضا على أقسام سيأتي إن شاء الله تفصيلها في موضعها. مفهوم المخالفة له يعني مفاهيم عدة: مفهوم العدد، ومفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، ومفهوم الغاية، يعني أنواع كثيرة. الآن هذا المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة مثلا، نجيب مثال حتى يكون واضح. مفهوم الموافقة مثلا يقول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف. هذا النطق يدل على ماذا؟ على تحريم التأفيف للوالدين، ولا تقل لهما أف، هذا بلفظه بمنطوقه يدل على تحريم التأفف. وبمفهومه مفهوم الموافقة يدل على تحريم الضرب والشتم والإيذاء، هذا كله يدل عليه بمفهوم الموافقة، يعني إذا كان قد حرم التأفيف فمن باب أولى ما هو أشد منه، من باب أولى الشتم، من باب أولى الاعتداء، من باب أولى الضرب. فهذا يسمى مفهوم موافقة، أو هذا هو الذي يسمى فحوى الخطاب، لأنه فحوى الخطاب هو الذي يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، فإن كان مساويا سمي لحن الخطاب. يعني الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب أن فحوى الخطاب هو أولى بالحكم من المنطوق به، أما إن كان مساويا فمثلا قوله لا تأكلوا لا تأكلوا في أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا يدل على تحريم أكل أموال مال اليتيم بالمنطوق. فإذا قلنا إحراق مال اليتيم، أنا لا أكل مال اليتيم لكنني أحرقه، هذا يدل أيضا على تحريم إحراق مال اليتيم بالمفهوم، والمفهوم هنا مساو للمنطوق، فهذا هو لحن الخطاب لأنه مساو. طبعا هذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في الموضع. الذي يهمنا هنا هو هل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، هل المفهوم عموما يدل على العموم أو يمكن أن نستفيد منه العموم؟ الخلاف بين الأصوليين وبين العلماء خلاف قديم وخلاف واسع، فكثير من الحنابلة والشافعية وغيرهم قالوا بأن المفهوم له عموم، وابن تيمية رحمه الله ينكر هذا. ابن تيمية في أصول الفقه ينكر هذا ويقول بأنه العموم أو المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له. طبعا والخلاف منشأ الخلاف في هذه المسألة يعني كان في التطبيق، أول أمر في حديث القلتين هو الذي بسببه وقع الإشكال. حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا إذا بلغ القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. جاء قوم فقالوا مفهوم هذا الحديث إذا لم يبلغ قلتين، يعني إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث طبعا، وقالوا بأنه إذا المفهوم هنا يدل على العموم سواء تغير أو لم يتغير، قالوا بالعموم بأن هذا النص مفهوم، هذا المفهوم عام نعممه يعني نأخذ منه ونستفيد منه العموم طبعا. وهذا يعارض حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهنا ينجسه أيضا عموم لفظي، المصدر هنا في الكامل في الفعل المضارع ينجسه تسلط عليه النافية، فكان لا ينجسه هذا يدل على العموم بمنطوقه، والآخر استدلوا بالمفهوم قالوا بأنه المفهوم العام نأخذ العموم من هذا المفهوم طبعا. ولا شك أن في حال التعارض أن نقدم المنطوق على المفهوم ولو كان المفهوم دالا على العموم، لكن جماعة من الفقهاء قالوا أنكروا عموم المفهوم، وإن كان الصحيح أن المفهوم له عموم، المفهوم له عموم، لأن المفهوم هو مأخوذ من النطق، والمؤلف قال العموم من صفات النطق، العموم من صفات النطق، كذلك المفهوم مأخوذ من صفات النطق يعني مأخوذ من النطق. فمثلا الآية المتقدمة لا تقول له ما أفل، ماذا استفدنا منها؟ العموم، مفهومها مفهوم الموافقة استفدنا منه العموم، تحريم التأفيف، تحريم الضرب، الشتم، الطعن، الغيبة، هذه كلها عام يعني كلها حقنا لتحريمها بناء على عموم مفهوم الموافقة. فهذا النص المفاهيم على القول، وإن كان المسألة هذه صعبة، صعبة جدا هذه المسألة، هل المفهوم له عموم وهل العموم يخص بالمفهوم كما سيأتي أيضا، أظن أن المؤلف ذكرها. لا ما ذكرها، لكن هذا أيضا من المشاكل، من المشاكل المعروفة عند الأصوليين، هذه المسألة، مسألة التخصيص العام بالمفهوم. كذلك من المسائل المتعلقة بالعام والخاص والتي أشار إليها أظن أحد الإخوة أشار إليها لكن لم نكمل الكلام فيها، هي مسألة النص العام إذا ورد عاما مطلقا وتارة يرد عاما مقيدا من وجه دون وجه، وهذا النص العام إذا جاء مقيدا من وجه ثم عارضه نص آخر أيضا عام من وجه وخاص من وجه، هنا العلماء قالوا نحمل عموم كل منه كل منهما على خصوص الآخر. إذا جاء هذا الحديث عام من جهة وخاص من جهة، وجاء الحديث الثاني عام من جهة وخاص من جهة، قالوا وتعارضا في الظاهر، قالوا نحمل عموم كل منهما على خصوص الآخر. مثال ذلك، مثال ذلك تقدم معنا هذا المثال، لكن هو الذي يوضح الصورة. حديث لا صلاة، هذا الحديث إذا نظرنا إليه نجد بأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الحديث عام في الصلاة خاص في الزمن، عام في الصلاة لا صلاة، خاص في زمن معين وهو بعد الفجر أو بعد العصر. هذا الحديث عارضه حديث آخر وهو إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس، إذا أتى هذا عام في الزمن فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وخاص في الصلاة. في الحديث الأول عام في الصلاة خاص في الزمن، وهذا بالعكس عام في الزمن خاص في الصلاة، فكيف نحمل عموم كل منهما على خصوص الآخر؟ هنا وقع الخلاف في التطبيق، في تطبيق القاعدة وقع الخلاف. فجماعة قالوا نقول إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين إلا بعد صلاة الفجر وإلا بعد صلاة العصر. قالوا هكذا نحمل الحديث، العموم نحمله على هذا الخصوص، إلا يعني في الزمن، قالوا نخصص الزمن. الجماعة الأخرى قالوا لا، قالوا لا صلاة بعد الفجر إلا إذا أتى أحدكم المسجد، إن تحية المسجد وذوات الأسباب. فهنا وقع الخلاف في تطبيق هذه القاعدة طبعا، وهذا حتى نعرف بأن الخلاف بين العلماء ليس بالأمر الهين، إذا اختلفوا في مسألة فالخلاف فيها إنما هو قائم على أدلة قوية. فوقع النزاع واحتج من قال بالتحريم أو بترجيح التحريم، احتج بحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، لا حديث النص كيف يقول الناهي مقدم على المبيح، حاضر مقدم على المبيح، قالوا إذا جاء نص يحضر يحرم ونص مبيح يقدم الحاضر، قالوا الحاضر مقدم على المبيح، فرجحوا بهذا الترجيح. لماذا؟ لأنه لا يمكن، لا يمكن إلا أن ترجح بمرجحات خارجية، لأنه في مثل هذه المسائل إذا تعادلت الأدلة تتوقف وتتوقف وتبحث عن المرجحات الخارجية. لكن الجماعة الثانية قالوا لا، عندنا حديث أيضا نرجح به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة من الليل أو نهار، قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلاة الطواف، لا تمنع أحدا من ركعتي الطواف في أي أو في أي ساعة، هذا يفيد العموم في أي ساعة. لا هذا لا، قالوا هذا مثل هذا العموم باتفاق أنه لا يخصص، لأنه ورد الحديث مع ورد بعد النهي، ثم في يعني لما أدى المنسك ماذا قال عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في آخر حياته، قال يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار، يعني كأنه يبين بأنه لا يستثني ولا ساعة. والسلام. بعض العلماء قالوا هذا خاص بالحرم، قالوا خاص بالحرم المكي فقط، لكن ماذا استفدنا منه؟ استفدنا منه أن عموم لا صلاة بعد العصر ولا بعد الفجر قد دخله التخصيص، خرج بعض الأفراد من هذا العموم، كذلك خرج بعض هذا الأفراد بعض الأفراد من هذا العموم بأدلة أخرى كقضاء الفوائت في هذه الأوقات، يجوز قضاء الفائتة في هذا الوقت، كذلك يجوز صلاة الجنازة في هذا الوقت باتفاق، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف أيضا، صلاة الكسوف، المسائل الأخرى مختلف فيها، تبقى مختلف فيها، لا يمكن أن نحتج بمسألة هي في محل النزاع. فماذا بقي؟ قال بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله جاء إلى هذا المسألة وقال الآن هذا العام لا صلاة بعد العصر، هو عام نعم قوي لكنه ضعف بكثرة الاستثناءات والأفراد التي خصصت من هذا العموم، فضعفت قوة عمومه بخلاف حديث إذا دخل إذا أتى أحدكم المسجد فهذا لم يستثنى منه ولا صورة، لم تستثنى منه صورة، بقي على عمومه. فقال العام المحفوظ متقدم معنا القاعدة، العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، لأن العام المحفوظ بقي على على حال لم يتغير، أما العام المخصوص فخروج هذه الأفراد بعض الأفراد من النص العام دليل على أن هذا العموم ليس قويا، بإمكان بعض الأفراد أن تخرج أيضا، فنخرج ذوات الأسباب، نخرج ذوات الأسباب من هذا العموم، ويبقى النص العام دالا على الأفراد الأخرى التي لم يتناولها حديث يعني إذا دخل إذا أتى أحدكم المسجد أو حديث أخرى كحديث سنة الوضوء حديث الطواف. فلهذا قال الإمام الشافعي بأن ذوات الأسباب تستثنى. لا لا لا لا نحن الآن الحاضر مقدم على المبيح، لكن تحية المسجد ليست مباحة إنما ورد الأمر بها، فليجلس حتى يركع ركعتين. ويؤيد هذا أن الإنصات إلى الخطبة واجب، واجب الإنصات إلى الخطبة، ومع ذلك ترك هذا الإنصات للخطبة لتحية المسجد. لما دخل الرجل إلى المسجد قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي وتجوز فيه. فمعنى هذا كيف يترك يعني لو كان مباحا أو يعني في أدنى درجات الاستحباب، هل يترك النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بترك الواجب لشيء هو مستحب؟ العلماء قالوا الواجب لا يترك إلا لمثله، ومن هنا قال بعض العلماء نعم لا هي لا هي الآن مسألة ذوات الأسباب، ذوات الأسباب، ذوات الأسباب، وليس النافلة المطلقة متفق على منعها في أوقات النهي، هذا باتفاق متفقين كلهم على أنه النافلة المطلقة ممنوعة، لكن ذوات الأسباب العبادة التي لها سبب، الصلاة التي لها سبب معين، إذا فات السبب يعني إذا لم تؤد في هذا الوقت يعني فاتت الحكمة من أدائها، يعني الحكمة فيها أن تؤدى في ذلك الوقت، هذه ذوات الأسباب هي التي استثنيت، استثنيت من عموم لا صلاة على الناس. والعلماء قالوا هذا يدل على أن هذه القاعدة الحاضر مقدم على المبيح لا يمكن يعني في الواقع تطبيقها في هذه الصلاة، لأن الصلاة ليست مباحة، أدنى درجاتها الاستحباب. نعم قد عمل حين قال صلي في الساعة لا تصلي، يقول شيخ مقدم الباب لا الآن هذه إذا لم يكن هناك مرجح آخر، هنا إذا لم نجد شيئا من المرجحات إلا أن نقدم الحاضر على النهي على الأمر، هنا نقدم النهي على الأمر، هذه إذا لم نجد. لكن إذا وجدنا مخرجا نسلك هذا المخرج، إذا وجدنا مخرجا نسلك هذا المخرج. طبعا عمر رضي الله عنه كان يضرب على الصلاة بعد العصر، كان يضرب، وهو الذي قال بأنني لا أفعل ذلك، لا أفعل ذلك عقوبة لكم، وإنما خشي أن يتتابع الناس على ذلك، وضرب يعني حتى بعض الصحابة في زمن في خلافته أنكر عليهم الصلاة بعد العصر. لكنه لماذا أنكرها عليهم؟ أنكرها عليهم خشية أن يقتدي الناس بهم، والناس إذا اقتدوا برجل فإنهم لا يقتصرون على ما فعل، ومثلا يصلي بعد العصر مباشرة ركعتين، الناس إذا دخلوا يقول لك معنى هذا أن الصلاة إلى الغروب، يقوموا ويصلوا حتى الغروب فيقعون في النهي. نعم هذا موجود، هناك نهي في إذا كان في مثلا نهي هذا في بعد العصر مثلا، نعم عند حينئذ يشتد النهي، يشتد التحريم، ويشتد التحريم أكثر إذا يعني غاب حاجبها الأول، يعني دخل شرعت في الغروب، هنا يشتد النهي أكثر. كذلك في الشروق بعد الفجر ننهي عنه، فإذا شرعت الشمس في الارتفاع فحينئذ يشتد التحريم، يشتد النهي، فليست يعني هذا النهي ليس في مرتبة واحدة. ومن هنا قسم العلماء أن الأوقات هي سبعة أوقات، الأوقات المنهي عنها على وجه التفصيل سبعة أوقات، ولهذا يعني هناك وقتان هما أشد الأوقات يعني كراهة ونهيا، وهما عند الشروق لأنها تطلع بين قرني الشيطان، وعند الغروب فإنها تغرب بين قرني الشيطان. أما الأوقات الأخرى فالنهي فيها والكراهة فيها دون النهي في هذين الموضعين. فكثير من بعض العلماء مثلا توقف في هذه المسألة، الإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني توقف، نعم أيضا توقف، هو الشيخ الشوكاني الإمام الشوكاني قال لا تدخل إلى المسجد في هذا الوقت، هذا هو حل، عنده حل وعلانه وأصولي وموش فقه وأصولي، ينظر نظرة الأصوليين أدلة متعادلة قوية جدا لا يمكن الترجيح بالنسبة إليه، نظر قال مثل هذه الحالة حتى نخرج من الخلاف لا تدخل المسجد حتى تغرب الشمس، إذا غربت الشمس تدخل المسجد. فطبعا وهذا ليس حلا للمشكلة، هو ما حل المشكلة، لكن هذه نظرته، هو قال الأدلة هنا تتساقط، الآن تعارضت الأدلة، تعذر الجمع، تعذر الترجيح، ماذا نفعل؟ تتساقط الأدلة، تساقط الأدلة كأنه لا دليل، قال وحينئذ يعني نقول لا يدخل المسجد. وإن كان يعني الترجيح هنا ليس يعني أمر سهل، يعني عندما ترجح لا تنكر على المخالف في مثل هذه المسألة، لا تنكر على المخالف لأن هذا المخالف أيضا له أدلة وأدلته أيضا قوية، قد تكون في نفس الأمر قد تكون في راجحة على أدلته. طبعا هي مسألة اجتهادية، يبقى يعني الإنسان إذا اتبع أحد المجتهدين فيها فهو ما دام أنه قد اتبع مقتضى الدليل الشرعي فهو إن شاء الله مأجور، المهم أن لا تكون سببا في النزاع. نعم وين توقفنا في الشرط؟ نعم جلوس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يوم الجمعة، شوفوا هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر ثم أتي له بكرسي أو إنه من حديث فجلس عليه شيخ هذه حالة خاصة أم يعتبر استثناء حديثنا؟ لا هذا هذه الجلوس على مكان مرتفع ليست الجلوس على الأرض. شوف يعني مثلا الإنسان لو كان يجلس على كرسي لا يطلب منه لا يطلب لا يعتبر مخالف الحديث. لا يجلس على كرسي وهو غير مطالب غير مطالب غير مطالب. هذا قياسا على فقهاء قاسوه على جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة دون أن يصلي تحية المسجد، كان يدخل مباشرة ويجلس، فقال يفرق بين من جلس على مكان مرتفع، قالوا هذا يجوز له ذلك وإن لم يصلي تحية المسجد. تقدر الكلام أيضا عن الخاص والمخصصات وأنها على قسمين، مخصصات متصلة وهي ما كانت متصلة باللفظ العام وبالنص العام، وذكر منها المؤلف الاستثناء والشرط، قال والمقيد بالصفة. تكلمنا عن المقيد بالصفة، نعم، قال يحمل عليه المطلق. طبعا وإن كان هنا المؤلف سار على طريقة المتقدمين فإنه يعامل المطلق معاملة العام وليس كذلك، فالمطلق والمقيد ليس من مبحث العام والخاص، المطلق والمقيد مبحث مستقل، مبحث مستقل، لأن عموم العام ليس كعموم المطلق. ولهذا فقوله مقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. طبعا هذا فيه خلط بين البابين، بين باب العام والخاص وبين المطلق والمقيد. لا، العام له صيغ وعمومه شمولي وهذا العام يدخله التخصيص، أما المطلق فعمومه بدلي على سبيل البدل، هذا أو هذا أو هذا أو هذا، وهذا المطلق لا يمكن أن تدخل عليه المخصصات التي تدخل على العام الشمول، لا يمكن أبدا أن تدخل مثلا خذ نصا مطلقا وادخل عليه الاستثناء، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، لا يمكن، لانه على سبيل البدل. نعم، هذا يعني الحمل المطلق على المقيد هذا له باب اخر. ف هنا المؤلف يعني خلط بين الأمرين، تحرير الرقبة هذا نعم، رقبة كلمة رقبة فتحرير رقبة هذا لفظ مطلق، وهل لفظ رقبة فتحرير رقبة هل هناك يعني هل هذا من صيغ العموم؟ مش من صيغ العموم، صيغ العموم ما هي؟ تقدمت معنا النكرة في سياق، هنا نكرة، لكن هل هي في سياق النفي؟ لا. هل هي في سياق الشرط؟ لا. هل هي في سياق الاستفهام؟ لا، هي في سياق الإثبات، إذن ليست من العموم، ليست من العموم لأنها في سياق الإثبات، فإذا هي من باب المطلق وليست من باب العام، ليست من باب العام. فتحرير رقبة هذا لفظ مطلق، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن المطلق المقيد بعد الكلام عن المخصصات المنفصلة. فهذا المطلق جاء مقيدا في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث فيحمل المطلق على المقيد، لكن هذا ليس من باب العام الخاص. ثم قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني يجوز أن يكون الكتاب يعني القرآن مخصصا للقرآن، وهذا كثير يعني أمثلته كثيرة في الكتاب. فمثلا يقول الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، المطلقة لعدتها، قال والمطلقات نص عام، المطلقات ألف اللام هنا الاستغراق، المطلقات يدخل فيها المطلقة الحامل وغير الحامل، ويدخل فيها المدخول بها وغير المدخول بها، هذه كلها تدخل في لفظ والمطلقات. لكن جاء نص فخص الحوامل فقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فحدد للحوامل أجل وهو الوضع وليس 3 قروء، لأن الحامل لا تحيض، حتى وإن حاضت هي لا تحيض، حتى وإن حاضت فإنها عدت فإن عدتها تكون بالوضع. فهذا تخصيص لعموم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. كذلك غير المدخول بها، قال تعالى في تخصيص هذه الآية فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، المرأة المطلقة إذا كانت غير مدخول بها فإنها لا عدة لها، لا تعتد. فهذا تخصيص لعموم القرآن، فالكتاب يخصص الكتاب، فكثير يعني من الآيات نجد هذه الآية مخصوصة بآية أخرى، وهذا أنكره ابن حزم. ابن حزم الظاهري قال لك لا، قال الكتاب لا يخصص إلا بالسنة، قال لأنه الكتاب القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى، وأنزل السنة مبينة للقرآن، لا القرآن مبين للقرآن، فقالوا أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. قال بناء على هذا نقول بأن السنة هي التي تخصص القرآن، قال لأن التخصيص هو نوع بيان ومن البيان، قال إذن السنة هي التي تخصص وليس القرآن. طبعا وهذا مردود بأمثلة موجودة في القرآن الكريم، أمثلة كثيرة. قال وتخصيص الكتاب بالسنة، يعني الكتاب أيضا القرآن الكريم، جاءت السنة فخصصت بعض عمومات القرآن الكريم. فمن ذلك مثلا يقول الله عز وجل في آية التحريم ما يحرم من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يعني هذا حرم. ثم ماذا قال؟ وأحل لكم ما وراء ذلك، كل ما لم يذكر في هذه المحرمات بنص العام فهو حلال، لدليل قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. فجاءت السنة فخصصت يعني كل النساء ما عدا هؤلاء المذكورات حلال، جاءت السنة فخصصت القرآن وقال لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وأختها، هذا يعني ما هو مذكور في القرآن، الأصل أنه حلال وإلا لكم ما وراء ذلك، فجاءت السنة فخصصت هذا العموم الذي جاء في الآية وخصته بالتحريم لتحريم الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال وتخصيص السنة بالكتاب، يعني وهذا قليل جدا، تخصيص السنة بالكتاب، يعني السنة تأتي بنص عام فيأتي الكتاب فيخصصها، من يأتينا المثال تخصيص السنة حديث يأتي القرآن فيخصصها، الآن لا أستحضر مثال على هذا. خصوص كتاب السنة. نعم نعم ذكرت الحديث هذا هو يعني تقريبا المثال الوحيد الذي يذكر. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حتى يتوضأ. هذه حتى أحيانا تفيد العموم حتى يتوضأ صح. الآن لم يفرق بين قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لم يفرق بين المسافر وغير المسافر، لم يفرق بين المريض وغير المريض، نص عام، لم يفرق بين الواجد للماء وغير الواجد للماء، هذا نص عام، لكن جاء القرآن فخص هذا العموم فقال فإن لم تجدوا ماء فلم تجد كنتم على كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فكانت هذه الآية مخصصة لعموم الحديث، فهذا من تخصيص السنة بالكتاب. قال وتخصيص السنة بالسنة وهذا صلاة لم يكن واجبا لم يكن واجبا كان يعني هو مستحب. الوضوء إنما يجب عند الحدث إنما يجب عند الحدث فقط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين للناس أن هذا الوضوء الواحد يكفي لخمس صلوات إذا لم يحدث. لكن ما كان واجبا في لكل صلاة، ما كان الوضوء واجبا لكل صلاة. نعم نعم نعم. الآن هذا الآن هذا هذا الأصل، الأصل أنك إذا فهمت الآية معناها هو وجوب الوضوء لكل صلاة، هذا النص العام. لكن هذا النص نعم، لكن كيف هذا النص العام كيف فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ شيخ سأله الصحابة قال هل فعلت هذا يعني أراك فعلت أما لم تكن فعلت قال رسول الله فعله عنه يعني هذا أحاديث في الصحيح تثبت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، والصحابة ما كانوا يتوضأون لكل صلاة كان بعضهم يتوضأ بوضوء واحد يصلي به صلاتين أو أكثر، وهذا موجود. نعم يعني من أول الأمر كان هذا متقررا عند الصحابة، كان معروفا لديهم، كان معروف عندهم عن الصحابة أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، هذا كان أمر مشهورا بين الصحابة. فربما الإنسان الذي لم يطلع على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بنص الآية فقط يقول بأنه هذا الحكم حكم أنه الواجب هو الوضوء لكل صلاة، لكن من نظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحابة أنهم كانوا مثلا ينفردون عنه عليه الصلاة والسلام هو يتوضأ لكل صلاة، أما هم فكانوا يتوضأون إذا أحدثوا فقط. فهذا هل فعلوه من تلقاء أنفسهم؟ لا شك أنهم ما فعلوه إلا بتوقيف لنص من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وتخصيص السنة للسنة، وهذا باب واسع، هذا باب واسع جدا في تخصيص السنة للسنة، والأحاديث في هذا كثيرة، جاءت أحاديث في السنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. هذا حديث عام فيما ما هنا نص عام فيما سقط السماء في كل ما يعني يخرج من الأرض فيه العشر. ثم جاء الحديث الآخر الذي خص هذا الحديث وهو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا أيضا فيه تخصيص لعموم آية أخرى آية وآتوا حقه يوم حصاده. هل كل ما يحصد فيه زكاة؟ الجواب لا، يشترط فيه أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا وإلا فلا زكاة فيه. وهكذا كثير من النصوص لسيما في باب الحديث تجدون هذا في كتب الحديث، كتب التي عنيت بي رواية الحديث كبلوغ المرام ونحو ذلك، هذه الكتب يعني يبين فيها المؤلف، تجد المؤلف أو الشارح يذكر الحديث ويذكر ربما الحديث يأتي بعده فيخصصه، فيكون هذا من تخصيص السنة للسنة. قال وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني التخصيص أيضا قال بالقياس، لأن النص قد يخصص بالقياس. طبعا المراد بالقياس هنا القياس الصحيح، أما القياس الباطل الفاسد فهذا لا يحتج به ولا يمكن أن نخصص به حديثا أو آية من القرآن. فالقياس الصحيح هو الذي يمكن أن نخصص به بعض النصوص. كذلك المفهوم، وإن كان هذه مسألة شائكة أيضا، المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، القول الصحيح، وهذا تحتاجون إليه في الفقه، تحتاجون إليه في الفقه كثيرا. المفهوم يخص به العموم، مثاله مثلا المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يخصص به النص العام. إذا جاء نص عام ووجدنا نصا آخر مفهومه يدل على خصوص ذلك العموم فحينئذ نخصصه به. حديث الماء لا ينجسه شيء، ما حديث ولكن لا هنا النص العام مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني تماطم الواجد القادر على الدفع هذا يحل عرضه، يعني يحل أن تتكلم وأن تقول بأن فلان ظلمني وأخذ حقي، ويحل عقوبته بأن تشتكي به فيسلم. لي الواجد هذا عام، هذا نص عام، لكن هذا النص العام مخصوص بالمفهوم. فلي إذا كان الواجد أبا ولا تقل له ما أفن، فهنا هذا المفهوم مفهوم المأخوذ من قوله ولا تقل له ما أفن منه، لا تتكلم في عرضه منه لأنه لا يحبس وأنه لا يعاقب، فهذا يخص به عموم لين الواجد، يعني يحل عرضه وعقوبته، فهذا من باب تخصيص النص العام بالمفهوم، هنا بالمفهوم الموافقة. القياس الآن لا يحضرني مثال، عندك مثال تم في الله؟ يضعف بها القول في تخصيص العموم ينكرون على المعتاد بالعموم والقياس، ينكرون على المعتاد بالعموم والقياس. قالوا أيضا أن المشروع الحديث معه فيما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال أن تحكم يقتضي تقديم المبنى على القياس، إنه جعل اجتهاد متأخرا عن كتاب السنة. إيه على كل حال هو الأصل، الأصل أنه هذا القياس يلجأ إليه ضرورة، هذا هو الأصل. لكن إذا كان المراد بالقياس هنا مجرد الرأي فلا شك أنها أنه لا تقابل به النصوص العامة. لكن إذا كان هذا القياس مستندا إلى أدلة، إذا كان قياسا صحيحا يستند إلى أدلة، ومعلوم أن الأقيسة الصحيحة ترجع إلى في مجملها ترجع إلى أدلة، إلى إلى إلى تمثيل وإلى مقايسة ومشابهة بين النصوص، فحينئذ يعني يكون في منزلة قياس هذا في باب العبادات، يكون في منزلة النص. لا موافقة هذا مثال. وإن كان ليس القياس هنا غير واضح، القياس هنا غير واضح، يعني قياس التمر، لأنه حتى في هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام لما أرجعها إلى ما هو متعارف عند الناس، لما قال أينقص الرطب، لما سأل أينقص الرطب قالوا نعم، قالوا نعم، قال إذن في أول الأمر أباح لهم، أباح لهم، فلما علم بأن الرطب ينقص يعني وزنه إذا جف منعهم، لما علم بأنه سينقص حينئذ منعه لما فيه من الربا. فيعني القياس تخصيص النطق بالقياس، هو الأصل أن النطق يبقى على النص العام أنه يعمل به على عمومه، إلا ما قام يعني ما اتفق العلماء على أنه يعني قياس مخصص إذا اتفقوا عليه وقام عندهم الدليل. وإن كان هذه المسألة سنعيد بحثها، مسألة القياس. نعم. لا هنا القياس السلس على الاستحارة، هذا ليس من هذا الباب، وإنما يعني من باب أنه دفعا للضرورة ودفعا لي، لأنه من الأمور التي إذا عمت بها البلوى رخص فيها، باب الترخيص في بالنسبة لهذا المصاب قياسا له على الاستحارة، لكن ليس فيه تخصيص. نعم. ما هو؟ لا هو هو مح هو الآن هو هذا المصاب بالسلس هو حدث في الواقع ومحدث، لكن لما كان يتضرر يتضرر من هذا الحدث، يتضرر من الوضوء في كل وقت وفي كل صلاة، هذا من باب التخفيف، من باب التخفيف ودفع المشقة أنه رخص له بذلك، يعني قياسا على المستحاضة أو من باب التخفيف من غير قياس، قد يكون من باب غير قياس، هذا من باب التخفيف فقط يرخص له، فلا يمكن أن نعتبر هذا من القياس الذي يخص به المطلق. لكن أنا سأراجع المسألة ما رجعته. شيخ بالنسبة للمثال العنب والرطب، إذا ثبت هل ننظر هل بعد ينقص التمر القادم العنب والرطب إذا نقص وزنه هل نقول أن قياس صحيح؟ كيف؟ شيخ القياس الذي ذكره ذكر المنصوص عليه هو زبيب ثم ذكر أنهم قاسوا التمر والرطب عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على العلم هو أن نقص الوزن نقص. نعم. إذا ثبت النقص هل نقول إذا ثبت نقص الوزن في التمر فيكون القياس صحيح، وإن لم يثبت نقص الوزن نقول أن القياس صحيح؟ نعم، هنا تقاس بحسب العلة، ما دام العلة مذكورة فما دام نعم ما دام يعني لأنه قال أينقص الرطب، ما دام العلة مذكورة هنا تلحق يعني اللي هنا قياس علة، متى وجدت هذه العلة؟ نعم نعم نعم صحيح صحيح. قال وهذا هو المسلم من مذهب الشافعية وعن الحنفية، إن كان العار قد قص بدليل غير القياس جاز تخصيصه بالقياس، وإن لم يكن دخل التخصيص لم يجوز تخصيصه بالقياس. واحتج القول الأول بأن القياس والعموم دليلان عام وخاص، فوجب تخصيص عاميهما لأخصهما كما في النصين الخاص والعام، وبأن في إعمال القياس وتخصيص العموم جمع بين الدليلين وإجراء العموم على ظاهره فيه ترك العمل بالقياس بكله، وإعمال الدليلين أولى من الغائب وحديهما. قال والوجهان ضعيفان، فإن التعارض بين الدليلين ورجحان الجمع بينهما على ترك أحدهما شرط استواء الدليلين وتعادلهما في القوة، وهذا ما في العموم والقياس، فإن القياس ضعيف بالإضافة إلى العموم بدليل أن كل من قال بالقياس قال بالعموم، وليس كل من قال بالعموم قال بالقياس، فالدليل متفق على إعمال أولى من المختلف فيه. ثم هذا الدليل معارض، لأن عموم الكتاب أصله مقطوع به ودلالته في التناول مضمون، والقياس أصله مضمون ودلالته مضمونة، وما تمحض ظنا لا يساوي ما لم يتمحض ظنا، وكون أصل القياس مضمونا قد يمنعه الفقيه، فإن المشروع عند الفقهاء أن دلائل القياس قطعية، ولكن التحقيق ما ذكرناه فإن إثباته بعمومات كلها ظنية الدلالة. يعني هو الآن يرجح يعني القول بعدم التخصيص، يعني ينتصر لها تكون شارح شيخ مصالح ابن الصلاح يعني هو ينتصر لهذا القول، القول بعدم التخصيص. نعم شيخي، استدل بشيخ العام شيخ أصله المقطوع، يعني كان بعض الأدلة التي ذكرها ليست بأدلة في الواقع، يعني يحتج ويقول بأنه هذا أقوى من هذا بدليل أن الذين قالوا بالعموم أكثر من الذين قالوا بالقياس، طبعا يشير إلى الظاهرية طبعا، وهو في نفسه يخالفه، يعني هو يحتج بشيء هو لا يرى، هو يحتج بالذين يقولون بعدم القياس عدم حجية القياس وهو في نفسه لا يقول بهذا طبعا، وهذا ليس يعني لا يكفي في المناقشة مثل هذا الاستدلال، يعني لا يكفي. إن شاء الله الحصة المقبلة شيخ قال القول الأول أنه جائز مطلقا، وقال بأن القياس دليل من أدلة الشرع، فكما يخص يخصص الكتاب بواسطة السنة والإجماع كذلك يخصص بواسطة القياس. والقول الثاني أن عموم الكتاب والسنة لا يخصصان بالقياس، لأن الكتاب والسنة منسوبة إلى صاحب الشرع هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لنا أن نترك كلام الله وكلام رسوله بواسطة آرائنا واجتهاداتنا. القول الثالث أنه إذا كانت العلة منصوصة فإننا نخصص عموم الكتاب والسنة بواسطة القياس، أما إذا كانت العلة مستنبطة بواسطة اجتهاد للعلماء فإننا لا نخصص عموم الكتاب ولا عموم السنة بها. وهذا القول هو أظهر الأقوال، وذلك لأن النص على العلة يفيد وجود الحكم كلما وجدت هذه العلة، وقد سبق في مسألة بيع العلة بالزبيب ذكر العلة بقوله أيام الوصول إلى الجف، وهذه العلة موجودة في بيع العلة بالزبيب فإن عموم لأن العلة مخصوصة. نعم، هذا كلام حسن، يعني التفريق بين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة التي هي من اجتهاد العلماء، التي هي من المنصوص عليها هي في حكم النص الشرعي بخلاف المستنبطة، فيجوز حينئذ التخصيص بما كانت علته بالقياس الذي كانت علته منصوصا عليها، يعني إذا كان نص على ذلك. لكن حصة المقبلة إن شاء الله حاول نجمع كل الأقوال إن شاء الله، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.